ذهبا مدفوسا بذهب جديد ودفع الحر لا يجوز هذا، لا بد يشتري الذهب الجديد مستقيما ربما بيع الذهب صنفه غبي مستقلا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بلال اشترى له صاعين تمر طيب صاعين صاعنا تمر طيب صاعين تمر غبي او عن الربا لا تفعل يحضر عن الدراهم ثم كان الدراهم جليلا وكذا صاحب الذهب الغبي مع الذهب الطيب يبيع الذهب الذي اول لاهل الثمن ثم يشتري الذهب الجديد اما يبيع هذا بهذا وزياده لا يعني يتقابل الذهب يقبل الذهب والنبي عليه الصلاه والسلام قال الذهب بالذهب مثل مثل سواء بسواء وزن بوزن فلا بد يبيع الذهب بالذهب وزن بوزن سواء بسواء لكم خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.